معرفة ايه دين الإسلام بالأدلة. ثلاث أمور اللي هي معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الإسلام بالأدلة. وجب على كل مسلم ومسلمة فماشي واطمئن قلبه لأنه مع الدليل، لا خذ بقول فلان وفلان، ولا تقل أنا تابع الشيخ فلان، لا مش أنت اللي تقول، غيرك يقول، العوام يقولوا نحو سبع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو أصل الكتاب. والعلماء ورثة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله نلجأ إلى الله ثم إلى العلماء عشان نتعلم منهم. وليس الناس كلهم مسلمين يفعلوا ذلك، ما كان ضل ضال ولا خرج عن حدود خارج. والرأي الأول ما عند الترمذي وغيره، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. قوله بحظ أي بنصيب وافر أي كامل. قوله ومن سلك طريقا يشتري إيه؟ نكر الطريق، نكر طريقا يبدأ بعلما، نكر الطريق ونكر العلم طريقا وعلما. ليه؟ عشان يبقى عام على الطريق وعلى العلم. ولو انواع يتناول انواع الطرق الموصله الى تحصيل العلوم الدينيه. ولقد ولا يندرج فيها القليل والكثير. قوله سهل له طريقا اي في الاخره، في الاخره او في الدنيا، بان يوصله يوفقه للاعمال الصالحه الموصله الى الجنه. وفيه بشاره بتسهيل العلم وطالب العلم لانه طلبه من الطرق الموصله الى الجنه. سال الله له طريقا الى الجنه، والملائكه تبسط اجنحتها تواضعا لطالب العلم. فهنيئا لكم ولجميع اهل السنه. قوله وقاه اي وقال اي الله عز وجل، ومعطوف على قوله بقول الله انما يخشى الله من عباده العلماء. من علم العلماء من علم قدرته وسلطانه هم العلماء. قال ابن عباس قوله ولا يعقلها اي الامثال المضروبه بالقران. وباول مثل البقره ان الله يستحي ان يضرب مثلا ما معوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فلهم الحق من ربه، أما الذين كفروا فقلنا ماذا أراد الله بهذا مثلا. كل واحد وجه لكل وجه يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فكل شيء في القرآن في الأمثال بالذات كل واحد ياخذه ويفتكر ان كلامه هو ما فيش غيره، ويمشي على الافكار بتاعته ولو كانت ليس عليها دليل من كتاب والسنه، شان ايه العوام. ولكن انت بتعرف لا تتكلم كلمه الا بالدليل، او تسال علماء، او تسال اخوك الذي سبقك بالعلم. كل هذا وقت. قوله لو كنا نسمع اي نسمع أي سمع من يعي ويفهم، ما كل الناس تسمع لكن مش كل السمع. ما يفهم سمع من يعي ويفهم. لو نعقل عقل من يميز وهي أوصاف أهل العلم. لو كنا نسمع لو كنا من أهل العلم

فلكم فهمكم عن السنة نجاكم الله خير. في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل ولو في كده كده لا أشفاكم في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع استمتامة وعلى تقدير عدم حصول أو لا. فهو قوله لو لم يعب الله زيدي لم يعصه يعني زيدي. ومنه الحث على تعليم العلم واعتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب لقوله وقال ابن عباس هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن والخطيب بإسناد آخر حسن. فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم التقي وفقه المسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح. قرأ أصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يعدد يعدد ما أمره الرب يا الذي يقصد ما أمره الرب يعدد أو يعدد ما أمره الرب عدده يعني يمسك فيها من العلم والعمل. وقال ثعلب قيل العلماء الربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به وزيلة الألف نون للمبالغة. والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية. والتربية على هذا العلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله يديله حاجات البسيطة الأول لو اداله الصعب هيمشي. وعشان كده زمان كنا نوصي بعضنا ودونا أهلنا صغار أو شباب صغار في المدرسة يقولنا بقيب خد حل السؤال السهل الأول بخش الأسئلة تلاقي أسئلة كذا وتصعب لا ما تخافش شوف واحد سهل حله الأول والتاني اللي بعدين حد ما تخلص وهكذا. هذا كله برضو تعليم سليم واخد بالك. ثم يقول مما مسائلي بكبار العلم كباري ما دون ذلك غير ذلك. وقيل يعلمهم جزئياتي قبل كلياتي أو فروعي قبل أصولي. فالأستاذ النعرير خد بالك الحمد لله اللي فاهم طيب وتوفيق من الله يبدأ بسيط وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مع الناس من أول السنة أو فقر أو مثل فروع قبل أصولي أو مقدماتي قبل مقاصدي. قرب الأعرابي لا يقال العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. هذا وجزاكم الله خيرا وفق الله لكم ولنا وفق الله وإياكم وإياكم أحب وأرضاه جزاكم الله خيرا وسامحوني على تقصيري سائر المسلمين واستغفر الله. أكثر إخواني المشايخ الكرام الشيخ خالد عثمان الشيخ خالد عبد الرحمن وغيرهم ممن أراهم وقل لكم حتكونوا مشايخ طبعا إن شاء الله وجودكم هنا ومجيئكم هنا واستمراركم هنا وفي غيره هنا مع أهل السنة هذا بشر لكم أنكم سوف تنتشرون وتنشرون. فانظر ما كان يكون إن شاء الله إذا كل واحد نشر هيكون شيء خير عظيم. وهذا كله يعني أساس التمكين. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مين هم أهل السنة الخلص مش أي واحد. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدلنهم عن خوفهم أمنا يعبدون ولا يشركون بشيئا من غير ثورة ولا منازعة من غير إضرار من غير مظاهرة من غير اعتصام. مش هذه السبيل سبيل الزهد سبيل المعاكسين مخالفين لأمر الدين، ليس بالإسلام أي شيء من هذا. واللي يقول كده ما أخذ لا يعرف شيء من جهله. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وثبتكم الله وأيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآسف لإطالة. فضل يا شيخ بارك الله فيك. شيخ الإسلام أحسن الله إليكم، هذا الشيخ يقول أنه إذا كان الإنسان يقول أنه لا يا شيخ تفضل كلمة قصيرة كلمة كلمة يا أخي اسمعك والله اسمعك والله أنا اسمعك أنا عايش معاكم يا عم اسمعك اتقي الناس ربنا يبارك فيك فسر القرآن وسيبنا والسوق مش فسر القرآن ايوه السلوك وجيبوه ما كانش يجي جيبوه إن شاء الله ربنا يبارك فيك.